قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني الملك تصور بصورة الأبرص في صورته وهيئته قبل أن يذهب عنه البرص. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته، يعني أتاه في صورته الأولى، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى، وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه هي النصوص التي أوردها الشيخ تحت هذا الباب، ونعود الآن إلى شرح الشيخ الفوزان. نطلب من الشيخ فهد أن يعرضه، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب باب عظيم، تقدم نظيره في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعني الجامع بينهما إنكار نعمة الله. إيه، الجامع بينهما أن فيه من ينكر نعمة الله عز وجل بعد معرفته إياها، وهذا لا شك أنه كفر نعمة. نعم. وقوله: ولئن أذقناه، الضمير في قول في أذقناه ضمير الغائب راجع إلى الإنسان المذكور في الآية التي قبلها في قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. والمراد بالإنسان ولئن أذقناه رحمة. نعم. ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، يعني لا يمل الإنسان من طلب الدنيا. وإن مسه الشر، يعني إذا أصابته مصيبة في ماله أو في بدنه فيئوس قنوط، يستبعد الفرج من الله عز وجل ويقنط من رحمته تعالى. ولئن أذقناه يعني هذا الإنسان نعم ويقنط من رحمة الله نعم ولئن أذقناه يعني هذا الإنسان أي أعطيناه رحمة منا عافية وصحة في بدنه وغنى من فقره من بعد ضراء مسته في بدنه من المرض والمصائب أو في ماله من الفقر والإعواز ليقولن هذا لي، ينسى الضراء التي مسته وينسى من أين جاءت هذه النعم، ويظن أن ما في يده إنما هو بحوله وقوته فيقول هذا لي، فلا يشكر الله عز وجل أو يعترف بنعمته، بل ينسب هذه النعمة إليه هو وإلى كده وكسبه أو إلى آبائه وأجداده. قال مجاهد، هو مجاهد بن جبر الإمام الجليل من كبار التابعين، هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذه النعمة إنما حصلت عليها بعملي وكدي وكسبي واحترافي وأنا محقوق بها، أي أستحقها وأنا الذي حصلتها وأنا الذي جمعتها. وقال ابن عباس يريد هذا من عندي، يعني بعملي وبسببي أنا الذي حصلته وتعبت فيه. وقوله قال إنما أوتيته على علم، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. القول الأول معناه أنني رجل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب كما يقوله اليوم الاقتصاديون، حيث يتباهون بالحذق بعلم الاقتصاد ويظنون أن الأموال والثروات التي يحصلون عليها بسبب حذقهم ومعرفتهم وخبرتهم، ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما ينسبون هذا المال الذي حصلوا عليه إلى الله، لا هو الذي هيأه لهم، وهو الذي سبحانه وتعالى هيأهم وعلمهم هذه الطرق، إن كان يعني جاءهم المال عن طريق هذه الوجوه المكاسب، فمن الذي علمهم بوجوه المكاسب؟ هو الله سبحانه وتعالى. حاصل أنهم يعني ينكرون فضل الله عليهم وينسبونه إلى أنفسهم، يقول نحريف نحريف أو رجل اقتصادي وهو عالم بالاقتصاد وبسبب علمه أنه حصل له هذا المال. والمال في الحقيقة يعني الأرزاق والآجال قسمة، والعز بطاعة الله سبحانه وتعالى، العز بطاعة الله، أما الأرزاق والأموال فهي يعني مقسومة، لو كانت الأرزاق تأتي بقوة ما أدرك العصفور شيئا مع النسر، ولكن الأرزاق تأتي بقدرة فيرزق العصفور والنسر ما يدري، هي مقسومة، يعني هذه قسمة من الله عز وجل. ونشاهد هذا في الواقع، شخص يعني ما عنده معرفة بالبيع والشراء ولا عنده معرفة ولا عنده حيلة، ومع هذا حلال يغطي عين الشمس، وشخص آخر أوتي ذكاء وأوتي معرفة بالحساب وأوتي معرفة بالاقتصاد، ما يعني ما يجد ما يكفي، يعني ما يكفيه من المؤونة الضرورية. فسبحان من هذه حكمته، الأرزاق مقسومة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالمعزة بطاعة الله، الذي ينبغي أن نسعى في كسبه هو رضا الله عز وجل والعمل على طاعته، أما الدنيا فهي مقسومة. وليس معنى ذلك أن الواحد يجلس ببيته وينتظر يعني الأرزاق تطرق عليها الباب، لا، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ما قال تجلس في أوكارها تغدو قماصا وتروح بطانا، فعلت السبب، فالإنسان يفعل السبب. في الحديث القدسي أو في الحديث إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تستكمل أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فرزق الله عز وجل لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كارة. فالأرزاق قسمة، الأجال والأرزاق قسمة، والعز بطاعة الله عز وجل. نعم. الله عليك. قال: والقول الثاني معناه أن الله أعطاني هذا المال لأنه يعلم أني أستحقه ولا فضل لله علي فيه. قال الشيخ: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أي أن الله علم أنني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة. الواحد تولى له منصب ويجمع الأموال ويستأثر به، والله سبحانه وتعالى يصيبه بمصيبة يعني يسلب أمواله ويصبح سبحان الله العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إما نزع منها وإما تنزع منه، إما أن ينزع منها وإما أن تنزع منه. هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. والقول الثاني، والقول الثاني معناه أن الله أعطاني هذا المال لأنه يعلم أني أستحقه ولا فضل لله علي فيه. سبحان الله. نعم. قال الشيخ: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أي أن الله علم أنني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة، فالله أعطانيه لمنزلتي. ومعنى هذا إنكار الفضل من الله سبحانه وتعالى. يستطيل على الناس بكونه شريف وكذا، يستطيل على ربه، والله أعطاني لأني شريف يعني يستحق، يعني ينكر فضل الله عز وجل. سبحان الله. نعم. قال العلماء هذه الأقوال لا تنافي بينها، لأن الآيتين تشملان كل هذه الأقوال، فاختلافهم إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. إيه، اختلاف تنوع، والتنوع ما يعني هو الأنواع التي هي تحت جنس واحد، أما التضاد فهي متضادة متناقضة، وهذا اختلاف تنوع تندرج تحت جنس واحد. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة في بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب، وإسرائيل ومعناه عبد الله، أبرص، الأبرص من أصيب بالبرص وهو داء يصيب الجلد فيتحول إلى أبيض كريه المنظر، وهذا المرض لا يمكن علاجه في الطب البشري، ولذلك كان من معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأبرص والأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا مما لا يقوى عليه الطب البشري. وأقرع: وهو الذي لا ينبت لرأسه شعر، لأن هذا الشعر الذي ينبت على الرأس فيه فوائد عظيمة، منها الجمال ومنها منافع صحية وغير ذلك، فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمها الجمال ويصبح كريه المنظر. وأما الأعمى فهو الذي ذهب بصره كله، أما الذي ذهب منه بصر عين واحدة فهذا يسمى أعور. وقوله إن ربكم ليس أعور وإن الدجال أعور العين المليونة. نعم. وقوله: فأراد الله جل وعلا يوصف بالإرادة، الله جل وعلا يوصف بالإرادة، والمخلوق أيضا يوصف بالإرادة، ولكن إرادة الله خاصة به وإرادة المخلوق خاصة به. وإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني إرادة المخلوق تابعة لإرادة الله، ليست مستقلة عن إرادة الله. وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي إرادته أن يفعل هو، أما الإرادة الشرعية فهي إرادته أن يفعل عبده، أن يفعل عبيده. فقد يفعلون وقد لا يفعلون. أما ما يريده هو سبحانه وتعالى فإنه يكون، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الحمد لله رب العالمين. نعم، وإرادة الله عز وجل يعني تأخذ خصائص الله، ليست مثل إرادة المخلوق. إرادة المخلوق الله تفضل بها عليه وهي مقيدة بإرادته، أما إرادة ربنا تبارك وتعالى فهي من موجبات صفات الكمال، موجبات كماله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. إثباتنا إرادة الله عز وجل نفارق بها الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إن الله علة تامة موجبة، والعلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها، ومن هنا قالوا بقدم العالم، لأنهم يقولون إن الله علة هذا العالم، علة وجوده، فحيث أن العلة التامة يلزمها معلولها فهذا العالم لازم لله منذ كان، فهو قديم، فقالوا بقدم العالم وكفروا بهذه المقالة. الفلاسفة بهذه المقالة يكفرون لأنها مقالة كفر. فالله سبحانه وتعالى ليس علة تامة موجبة، وإنما إرادته جل وعلا هي التي، إرادته الكونية هي التي لا تتأخر. فإذا صح أن نقول علة مع أن هذا الوصف يعني لا يصح أن نصف الله به ولا أن نصف به إرادته، لكن معناها الذي يريده الفلاسفة موجود في الإرادة الكونية، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وبدل من أن نقول إن الله علة الوجود نقول إن الله فعال لما يريد، إن الله فعال لما يريد، وإرادته مقيدة بمشيئته. فإذا شاء، إذا أراد شيئا يعني شاءه، مقيدة بمشيئته، قد يريد وقد لا يريد سبحانه، قد يريد أن يخلق وقد لا يريد أن يخلق، فهو باختياره جل وعلا، ليست إرادته لا يعني لازمة لا نعم، إنما إرادته باختياره سبحانه وتعالى، من صفات الفعل، من صفات الفعل. وإذا أراد العبد شيئا لم يرده الله ما يكون، إنما يكون إذا أراد الله من عبده أن يريد، نعم هذا يكون. ولهذا العوام يقولون أنت تريد، يعني يقولون مقالة كأنها قدسية أو حديث قدسي، أنت يا عبدي تريد وأنا أريد وليس لك إلا ما أريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله أن يبتليهم يعني أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، الملك واحد الملائكة، وهم خلق من خلق الله ومن عالم الغيب، يعني ما نشوفهم مغيبين، هم من عالم الغيب. وعوالم الغيب كثيرة، الجنة والنار مخلوقتان، لكنها في عالم الغيب، الجن في عالم الغيب، وهكذا كل ما لا نشاهده ليس في عالم الشهادة فهو من عالم الغيب. نعم. قال وخلقهم أيضا لتنفيذ أوامره تعالى في ملكه، فمنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر والنبات مثل جبريل، منهم الموكل بالوحي مثل جبريل، ومنهم الموكل بالقطر والنبات مثل ميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور مثل إسرافيل. لهذا شرع، كان من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد أن يستفتح بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتتوسل إلى الله، يتوسل إلى الله عز وجل بأنه رب جبريل وهو الموكل بالوحي، والوحي به حياة الأرواح، وبأنه رب ميكائيل الموكل بالقطر، والقطر به حياة الأرض ونعم، وتتوسل بأنه رب إسرافيل، وإسرافيل موكل بنفخ الأرواح وبها الحياة الكبرى يوم القيامة. ويناسب هذا التوسل مطلبك، لأنك تطلب أن يهديك الله للحق، والهداية للحق حياة، حياة عظيمة. نعم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذه الروح بها الحياة الحقيقية. نعم. قال: ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بالأجنة، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، كل من الملائكة له عمل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه الملك، مسح هذا الأبرص فبرئ وعاد إليه لون حسن وجلد حسن. وهذا بقدرة الله تعالى، لأن الملك رسول الله. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق، المراد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإبل أو قال البقر. هذا بقدرة الله وبإذنه، هذا بقدرة الله وبإذنه. وإذا الله سبحانه وتعالى أجرى على يد مخلوق فهو بإذنه، أجرى عليه شفاء أو أجرى عليه شيء على يده أيا كان هذا المخلوق، فإنما هو بإذن الله عز وجل. نعم. قال: وهذا من التحفظ والدقة في الرواية. وأعطي ناقة عشراء، العشراء هي الحامل التي تم لها 8 أشهر، لأنها أنفس الأموال. قال تعالى: وإذا العشار عطلت، عند قيام الساعة يذهلون فيتركون أنفس الأموال ويعطلونها من شدة الهول. وقال بارك الله لك فيها، فدعا له بالبركة. والله بدأ التعطيل الآن، ما عاد تركب ولا وليست وسيلة نقل مثل ما مضى، يعني ليست وسيلة تنقل. يعني عطلت إلا من شيء، تعطيلها نهائيا ربما هذا من أشراط الساعة لا شك. نعم. وقال بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة، ودعوة الملك مستجابة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى من أجل الامتحان والابتلاء. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وشعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره. وأعطي شعرا حسنا، قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، البقرة الحامل هي التي في بطنها جنين. وقال بارك الله لك فيها، دعا له مثل الأول. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، يعني قد ولدت حملها. وأنتج هذان، أنتج أصحاب الإبل والبقر، وولد هذا أي صاحب الشاة، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، بسبب بركة دعوة الملك ولأجل الابتلاء والامتحان. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي في صورة رجل أبرص، لأن الله أعطى الملائكة القدرة على التشكل فيظهرون في صور مختلفة. فقال: رجل مسكين يعرض حاله عليه ليتصدق عليه. وابن سبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع ما معه من الزاد، وقد جعل الله له حقا في الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، جمع حبل وهو السبب، وفي رواية انقطعت بي الحيال بالياء، يعني الحيل. يعني كان هذا ما يزكي، أو كأنه ما يزكي. نعم. ثم ذكره بحالته الأولى فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد. إيش الفرق بين الحيال والحبال؟ حيل يعني الحيل. إيه يعني انقطعت بي الحيل، خلاص ما عاد لي حيلة. إيه لا لا نعم لا يستطيعون نعم صرافين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ولا يهتدون سبيلا. نعم. ثم ذكره بحالته الأولى فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، يعني أن الحقوق التي علي كثيرة وينفد المال لو أعطيتك، وأعطيت هذا ممن لهم علي حقوق، وهذا اعتذار منه. ثم يكذبوا. ثم ذكره الملك مرة ثانية وقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ ثم إنه جحد نعمة الله وجحد هذه الحالة التي مرت به، وقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني هذا ليس بمال جديد كما تقول، بل هو معي من قديم ومن آبائي من قبل، وهذا ومع آبائي من قبل وهذا جحود لنعمة الله عز وجل. فدعا عليه الملك وقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني صيرك الله فقيرا أبرص. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، أي رجل مسكين وابن سبيل إلى آخره، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، قال له: الحقوق كثيرة. وذكره الملك بحالته من قبل فأنكر ذلك، فدعا عليه الملك كما دعا على الأبرص لأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فاعترف الأعمى بنعمة الله وقال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، يعني خذ الذي تريده، فوالله لا أجهدك، أي لا أمنعك بشيء أخذته لله. وفي رواية: لا أحمدك على شيء أخذته لله، لأنه ليس مالي، وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. ثم ظهرت نتيجة الامتحان فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم أنت وصاحبك، وقد رضي الله عنك بسبب شكرك لنعمة الله عز وجل، وسخط على صاحبيك بسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل. فهذا الأعمى فاز برضا الله تعالى وسلم عليه ماله، أما أولئك فعاقبهم الله وسخط عليهم، وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان. وهذا عام في كل من كفر نعمة الله ومن شكر نعمة الله عز وجل. فدلت هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل: المسألة الأولى فيه أن نسبة النعم إلى الله عز وجل توحيد، وأن نسبتها إلى غيره شرك، لكن إن اعتقد أن غيره هو الذي أوجدها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أن غيره سبب والله هو الذي أوجدها ولكن نسبها إلى السبب فهو شرك أصغر، لأنه لا يجوز النسبة إلى الأسباب حتى ولو كانت أسبابا صحيحة، وإنما تضاف. ليش ما يعني؟ لأن السبب لا يستقل بنفسه. أحسنت. لأن السبب لا يستقل بالحكم، لأن السبب لا يستقل بالحكم، السبب له مسبب، والله خالق السبب ومسببه. أي نعم. فالسبب لا يستقل بالحكم، لا بد من سبب آخر يعاونه ومن دفع ما يضاده، وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر بنا الحديث: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قول الرجل: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كذا ولولا كذا. فلا تجوز النسبة إلى الأسباب، وإنما تنسب النعم إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية فيه أن النعم والنقم ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المسألة الثالثة فيه أن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، وهذا ثابت من النصوص الكثيرة، فتشكلهم لأجل مصالح العباد لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة. المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية ذكر قصص الأولين من بني إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ إذا كانت القصص صحيحة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن من شكر نعمة المال إخراج الحقوق الواجبة، إخراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عار. نعم، والمنقطع الذي انقطع يعني أيضا يعطى عابر السبيل هنا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك من حقوق الواجبة والحقوق المستحبة، وأن البخل بحقوق المال من كفر النعمة. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فقد رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه، وسخط على صاحبيه بسبب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين. المسألة السابعة فيه وصف الله جل وعلا بالرضا والسخط، صفتان من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى، ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق. من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى يرضى على عباده المؤمنين، يرضى ويسخط على الكافرين المخالفين، وهي صفة لله عز وجل، صفة حقيقية لا تفسر بأثرها وهو النعم والنقم، ولا تفسر بالإرادة، إنما تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله، ليس كرضا المخلوق وليس كسخط المخلوق. والله أعلم. اللهم صل وسلم. باب الآخر. نعم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، وعبد الرسول، لا حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لأنه عبد المطلب ما عبد للمطلب، يعني ما عبد المطلب، كان عمه أتى إلى شيبة اسمه شيبة ليأخذه، ابن أخيه، فأردفه معه وقد تغير لونه أسمر، فلما وصل مكة ورأوه أسمر وهو مستردف قالوا: هذا عبد المطلب، يعني مملوكه، فهو ليس معبدا، ولهذا استثناه بالحزم. لكن ليس معنى ذلك أن نسمي عبد المطلب، لا، أي نعم، بس الأصل في تسمية عبد المطلب ليس أنه عبده بمعنى أنه يعبده، إنما هو مملوك. أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال الشارح حفظه الله هذا الباب المقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود مجرد التسمية. أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. وقوله رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما يريد بيان ما جاء في تفسير الآية. والآية التي قبلها قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يعني آدم وحواء عليهما السلام فلما تغشاها يعني وطئها حملت يعني علقت رحمها بالنطفة حملا خفيفا. هذا شأن الحمل في أول أطواره كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ويكون خفيفا في هذه الأطوار. فمرت به يعني ما أجلسها ولا عوقها عن العمل فهي تمر وتمشي وتقوم وتقعد. فلما أثقلت يعني في طور نفخ الروح فيه دعوا الله ربهما دعا آدم وحواء وطلب من الله جل وعلا لئن آتيتنا صالحا رزقتنا مولودا سويا في خلقته لنكونن من الشاكرين لأن هذا هو الواجب في النعمة أن تشكر. فلما آتاهما صالحا استجاب الله دعوتهما وآتاهما ولدا إنسانا سويا صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما بأن سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله. وهذا من الشرك في التسمية حيث عبداه لغير الله. ثم ذكر عن ابن حزم وهو الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري له المؤلفات العظيمة مثل المحلى والفصل في الملل والنحل والأنساب وجوامع السيرة. فهو إمام جليل خصوصا في علم الحديث إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه سلاطة اللسان في رده على المخالفين واعتناقه لمذهب الظاهرية. والظاهرية معناها الأخذ بظواهر النصوص دون النظر في معانيها وأسرارها وعدم القول بالقياس. وهذا نقص في هذا المذهب. ولكن على كل حال هو إمام جليل له نفع عظيم في الإسلام ومؤلفاته خصوصا المحلى وما فيه من الآثار والحديث والرواية بالأسانيد ففضائله كثيرة رحمه الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ذكر عنه في الاعتقاد أيضا هو ما يؤخذ عن ابن حزم. ولهذا أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري له كتاب في ابن حزم وأيضا يقول أني ظاهري ومعجب بالشيخ ابن حزم. ولما جاء في مسألة الصفات يعني قول ابن حزم في الصفات نقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفات يعني الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفات نقله في ترجمة ابن حزم. في كتابه عن ابن حزم، وفي الأخير قال يا ليت أو تمنى أن يكون هذا يعني هو ما يقوله ابن حزم. ما وجد له شيء في الصفات، يعني ما أبو عبد الرحمن ما وجد لابن حزم يعني قولا يمدح به في الصفات. فهو على كل حال في الصفات نعم، والشيخ يقصد يعني ليست سلاطة اللسان فقط أو اعتناق مذهب الظاهرية، بل يعني أيضا هو في الصفات لا ليس له قول يحمد عليه. نعم. ففضائله كثيرة رحمه الله. قال اتفقوا يعني أجمعوا، وليس المراد الاتفاق عند المتأخرين الذي هو قول جماعة من أهل العلم، لكنه في النقل معتمد، يعني في نقل النصوص والآثار معتمد على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحارث وغير ذلك، لأن التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم عباد الله، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل الخلق عباد الله المؤمن والكافر. ولكن العبودية على قسمين، عبودية عامة وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر، كلهم عباد لله تعالى بمعنى أنهم مملوكون لله، مخلوقون لله يتصرف فيهم ويدبر أمورهم، لا يخرج عن هذا أحد من الخلق. مما يعني يشنعون به على الظاهرية في الفقه، يقولون إنهم يقولون إذا بال الرجل في الماء الراكد لا يغتسل فيه، لا يجوز أن يغتسل، لكن لو بال في إناء وصبه على الماء الراكد يجوز أن يغتسل فيه. هذه الظاهرية التي يعني تكون جامدة، لا يتأملون في معنى النصوص وفي معنى يعني في المعاني، كما يقول الشيخ هنا يقول يعني دون النظر في معانيها وأسرارها، خلاص يقولون نمسك الظاهر، نتمسك بالظاهر، وينكرون القياس ولو كان القياس صحيحا ينكرونه، هذا غلط. والمتشددين معجبين بمذهبه ينكرون القياس، يقول أول من قاس إبليس، إبليس قاس قياسا فاسدا، والخلاف هو في القياس الصحيح. القياس الصحيح يعني مصدر من مصادر الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال ولكن العبودية على قسمين، عبودية عامة وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر، كلهم عباد لله تعالى بمعنى أنهم مملوكون لله، مخلوقون لله يتصرف فيهم ويدبر أمورهم، لا يخرج عن هذا أحد من الخلق. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية التأله والمحبة، وهذه خاصة بالمؤمنين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أما النوع الأول ف يعني يدل له قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذه عبودية يعني كونية، مملوكون لله بمعنى مملوكين لله. نعم. قال حاشا كلمة استثناء، عبد المطلب. نعم. عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، فعبد المطلب هذا استثناه ابن حزم من التحريم، ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، فلا يجوز أن يسمى أحد الآن. ليس الأمر كما قال، في هذا يعني الشيخ حسب فهمه يقول هذا الكلام، لكن إذا كان الأمر كما ذكرنا أنه سمي عبد المطلب على أساس أنه مملوك له وليس معبد، مثل عبد شمس، مثل عبد اللات، مثل عبد العزة، أي نعم. لكن وجه اعتراض الشيخ أنه ما يجوز أن يسمى الآن عبد المطلب، صحيح هذا الكلام صحيح، لا يسمى عبد المطلب سدا للذريعة، وأيضا لا يجوز أن حتى لو كان لك مملوك ما يقال هذا، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هنا ولكن يقول فتايا وفتاي. قال فلا وجه للاستثناء، وإنما يقال عبد المطلب لجد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة حكاية للماضي، كما يقال عبد الكعبة وعبد شمس وعبد مناف حكاية لما مضى. لا، ليس كما ليس مثل عبد الكعبة ولا مثل عبد الشمس، يعني سبب التسمية عبد المطلب، لا ليس عبد المطلب إذا عرفنا سبب التسمية مثل عبد الكعبة أو عبد شمس أو عبد مناف. عبد الكعبة على أساس إنهم يألهونها يعبدونها من دون الله، وعبد الشمس يعبدون الشمس، وعبد مناف أيضا يعبدون نعم مناف. أما عبد المطلب فيذكر المؤرخون القصة التي ذكرت. أي نعم. أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء، أما حكاية شيء ما مضى وانتهى فلا بأس بذلك. أي طيب نعم صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس اسم جد الرسول، وإنما اسمه شيبة الحمد، ولكن قيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله بني النجار في المدينة، وكان تأثر لونه بالسواد بسبب السفر فظنوه عبدا مملوكا للمطلب فقالوا عبد المطلب. هذه القصة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأتاهما أي آدم وحواء إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام لما حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معينة في الجنة، وجاءه الشيطان وزينها له وأغراه بالأكل منها فعصى ربه وأكل منها فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض، ولكن آدم وحواء تابا إلى الله عز وجل، تابا إلى الله فتاب الله عليهما فتطيعانني أي تمتثلان ما آمركما به أو لأجعلن له قرني أيل، الأيل هو ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشقه يعني بقرنيه، ولا أفعلن يخوفهما من التخويفات والتهديدات، فلم يلتفت إليه ولم يطيعاه لأنه عدوهما، فخرج ميتا، وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ذلك لأن الشيطان لعنه الله يحاول مع الإنسان ولا ييأس، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، والحارث قيل هو اسم إبليس قبل أن تحصل عليه اللعنة، ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة طرد من الملأ الأعلى وسمي بإبليس، فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، أي هذا تفسير هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم وله أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم صحيح. وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة، لا سيما وأنهما لم يفعل هذا قصداً للمعنى، وإنما فعلاه من باب حب الولد ومن أجل سلامته فقط، ومع هذا سماه الله شركا، فيكون شركا ولو لم يقصده الإنسان، فدل هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى مشركا ولو لم يقصده ولم ينوي، فيحكم عليه بأن فعله هذا شرك، سواء من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله نداء، مع أن القائل ما أراد بجعل الله بجعله ما أراد أن يجعل لله ندا، ولكن هذا اللفظ لا يجوز فهو شرك ولو لم يقصده، فكيف إذا قصده؟ ففيه رد على من يقول أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه، كما يقول مرجئة هذا كما هو قول مرجئة هذا العصر. وله أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون. بعض مرجئة هذا العصر يقول لو شفته يسجد لغير الله ما أقول أنه مشرك حتى أسأله هل يعتقد أن هذا الذي سجد له إله لا حق سلام الله، هذه عبادة صرفها معروف أنها عبادة، لا يسجد إلا لله ولا يدعى إلا الله، فإذا دعا غير الله ما في داعي أسأل عن اعتقاده. نعم. قال أشفق ألا يكون إنسانا يخاف من ذلك، وذكر معناه عن الحسن هو الحسن البصري، وسعيد هو سعيد بن المسيب، وهما من أئمة التابعين، أي وروي هذا التفسير عن هذين الإمامين، بل هذا قول أكثر المفسرين كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير، ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقال هو أولى القولين في تفسير الآية الكريمة، وهو الذي اختاره الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب، واختاره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله، وأن هذا الشرك المذكور في الآية وقع من آدم وحواء، لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. وذهب بعض المفسرين وهو القول الثاني إلى أن الآية من أولها إلى آخرها لا تعني آدم ولا حواء، وإنما تعني المشركين من بني آدم، واعتمدوا في هذا على شيئين: الشيء الأول أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحواء مثل هذا، لأن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون، وهذا لفظ جمع فيراد به المشركون من بني آدم، واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره، وطعن فيما روي عن ابن عباس وقال لعله من الإسرائيليات، ولكن الإمام ابن جرير يقول أولى القولين هو القول الأول، وهو الذي عليه أكثر المفسرين، ويرجح القول الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضمير برفض التثنية، وأول الآية لا شك في آدم وحواء، وهو قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ولا شك أن المراد آدم وحواء، ثم أعاد الضمائر إليهما، وهذا أسلوب العرب أنهم يذكرون الاسم في الأول ثم يعيدون الضمائر إليه، إن كان مفردا مفردا، وإن كان مثنى مثنى، وإن كان جمعا فجمعا، هذا الأسلوب العربي. والضمائر هي دعوى ربهما لئن آتيتنا، فلما آتاهما جعلا له شركاء، كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحواء. أما آخر الآية فهو التفات إلى الذرية، وهذا أسلوب عربي معروف في لغة العرب، وذلك أنه لما ذكر قصة آدم وحواء وفرغ منها انصرف إلى الذرية فقال فتعالى الله عما يشركون، أي المشركون من العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعظم الآية في آدم وحواء وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواء، فكأن الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من أصله، الشرك الذي وقع من آدم وحواء، وهو شرك أصغر، والشرك الأكبر الذي وقع في من عبدة الأوثان من ذرية آدم. فيترجح القول الأول من عدة وجوه: أولا أن الضمائر كلها مثنات، والقول بأن المراد ذرية عسف في الألفاظ لا يجوز. ثانيا أن ما فسر به ابن عباس ورد من عدة جهات، فهو تفسير صحيح من مجموع طرقه. ثالثا أن عليه الأكثر من أهل العلم كما قال الشوكاني. رابعا أنه هو المعنى الذي رجحه الإمام أبو جعفر بن جرير شيخ المفسرين حيث قال أولى القولين القول الأول، وهذا الذي اختاره المصنف في هذا الباب. أما قول المخالفين أن آدم عليه السلام لا يليق به ذلك فنقول هذا ليس بشرك أكبر، إنما هو شرك أصغر وشرك في الطاعة والألفاظ. وهو شرك في الطاعة والألفاظ، نعم. وهو شرك في الطاعة والألفاظ لا في المعاني والمقاصد والنيات. وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب عليهم، والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر ومن الاستمرار على الصغائر كما ذكر شيخ الإسلام. في صفحة 274 تعليق، يعني شخص ما قرأ ما قرره أو حرره الشيخ صالح، يعني دل على الحقيقة تسرع. والشيخ صالح ذكر أن ابن كثير يعني اعترض على الإسرائيليين وقال له من الإسرائيليين ما فيه، فلا داعي لهذا التعليق. أين لكن أحسن الله عليك الآن في قول الشيخ، وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب عليهم، والعصبة إنما هي من الذنوب الكبار الكبائر ومن الذنوب الكبائر ومن الاستمرار على الصغائر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه العصمة من الذنوب الكبائر، يعني ما يتوب منها. طيب وقوع الشرك الأصغر بالأنبياء أليس الشرك الأكبر؟ يعني لكن تاب منه، يعني قصده أنه يقول معصومين من الذنوب التي يستمرون عليها ويموتون عليها من غير توبة. لكن ما تقع منهم أصغر الكبائر يعني. لا تقع بس يتوبون منها، تقع لكن ما يموتون عليها، نقول إلى مشيئة الله يتوبون منها. الله سبحانه وتعالى ينبههم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني كبيرة أو صغيرة صلى الله عليه وسلم. العبوس كبيرة وجدك ضالا فهدى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نقول ما وعصى آدم ربه فغوى، يعني لعب عليه في الجنة ما يلعب عليه في الدنيا. الله المستعان. إشكال حكاية الإجماع على أنه ما يقع منهم صلى الله الكبائر، هذه فيها كلام معروف، يعني هذه المسألة فيها يعني ما فيها إجماع، ما فيها اتفاق، ليس فيها اتفاق. والشرك الأصغر قد يقع منهم أيضا. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الله المستعان. هذا ويستفاد من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان الحكمة من خلق الزوجات لبني آدم، وأن المقصود من ذلك السكن والاستيلاد وغير ذلك من الفوائد، والقوامة من الرجل على المرأة وصيانتها إلى غير ذلك. لكن أهم شيء هو السكن، كون الإنسان يأتي إلى بيت فيه زوجة طيبة وملائمة يسكن إليها ويرتاح معها. الفائدة الثانية أن حصول الأولاد الأسوياء في خلقتهم الصالحين في دينهم من أكبر النعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الفائدة الثالثة في الآية دليل على بيان الحكمة من الأزواج على الحكمة من الزواج. في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج وأنها السكن والاستيلاد، ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة والقوامة والنفقة وغير ذلك. فالمرأة بلا رجل تكون معذبة، والرجل بلا امرأة يكون معذبا. أما إذا اجتمع الزوجان متناسبان فهذا من تمام النعمة. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك. الفائدة الخامسة التحذير من كيد إبليس، فإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يهدد ويتوعد. الفائدة السادسة أن تعبيد الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأصغر وهو شرك الطاعة إذا لم يقصد به معنى العبودية، فإن قصد به معنى العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر، كما عليه عباد القبور الذين يسمون أولادهم عبد الحسين أو عبد الرسول أو غير ذلك. هؤلاء في الغالب يقصدون التأله، لا يقصدون مجرد التسمية، وإنما يقصدون التأله بذلك والتعبد لهذه الأشياء لأنهم يعبدونها، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.